ساكر انا عايز اعمل اوراق وانا زعلان عشان عايز اعمل اوراق. اقول تعمل ايه؟ اضحك عليه. ابقى ماسك الكتاب وتحتيه كتاب الاوراق، ماسك كتاب المذاكر بتاعي وكتاب الاوراق تحت، او حاطط كتاب الاوراق جوه ايه؟ جوه الكتاب. كنت اجي اعمل الاوراق في الصاله عندنا، كنت بذاكر في الصالون فعلى اوراق في الصاله. فيجي بقى الحاجه الله يرحمها، هي ما كنا محترمين يعني، كانت تخش الصالون تلاقيني قاعد بذاكر في الصالون، لخبطت وانا قاعد في الصاله بعمل اوراق. بس هي تشوف تخش تلاقيني قاعد ماسك الكتاب وبذاكر، تقول لي طيب ربنا يقويك يا رب الجدعة، تقوم داخلة نايمة وأنا قاعد في الصالة. الارتباط بالأوراد، كل ما تعمل أوراد كل ما مدارك الفهم يزيد. هو إيه اللي بيخلي فيه تلميذ غبي وتلميذ شاطر؟ بص على التلميذ الشاطر، هتلاقي التلميذ الشاطر مؤدب جدا، وهتلاقيه اخلاقه كويسه، وهتلاقيه 90% مواظب على الصلاه. ده الطالب المتفوق الشاطر، ان الصلاه والادب والطيابه بتعمل ايه؟ بتوسع مدارك الفهم. فمش ممكن يتساوى فهم الغافل مع فهم الذاكر، لا. كل لما يزيد الذكر يوسع الأفق، لأن العلم علم عقل وعلم قلب. دايما القلب بيطغى على العقل، ودايما القلب بيدي النور للايه؟ للعقل. عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى يقول العقل يفهم القلب يفقه، فتلاقي اللي عنده كل ما يزيد الذكر كل ما الفقه يزيد، الذكر يزيد الفقه يزيد. تقدر تطلع العلوم وتقدر تطلع حاجات المستخبية اللي هو بيقول على المؤمن كيس ايه؟ مش كده؟ ما قالش المسلم، خد بالك، ها؟ المؤمن قال المؤمن كيس فاطمة، لكن ما قالش المسلم كيس فاطمة. ليه؟ لأن المؤمن المفروض إن هو ينظر بنور الله، فمفيش مؤمن بركاوي كده، مفيش مؤمن هلهل كده، مفيش مؤمن غبي، استحالة يكون في مؤمن غبي، مفيش مؤمن بليد. فأنت كل لما تشد ذكر وأوراد يكفيك ساعتين ثلاثة مذاكرة، ممكن تذاكر 10 ساعات وما تركزش إلا في ساعة. المؤمن كل لما الذكر بتاعه زاد، كل لما النور بتاع القلب طغى على العقل فيفقه ما يقرأ، يبقى فاهم إيه اللي هيقول، إيه اللي هيتقال، إيه اللي هيتعمل، فاهمني؟ لكن الحاجة الوحيدة اللي أنت مثلا يقول لك خلاص انت مش قادر نقص اورادك هي العمل. اذا كنت بتعمل بعمل ما تقدرش تمسك سبحه، ما تقدرش بتستخدم في لسانك، خلاص بقى انا لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه، خد بالك. لكن العلم بالذات، فالعلم بالذكر لا ينفك مقترنا. وسيد ابراهيم قال العلم ما قال بقى علم الإيمان ولا علم الشريعة ولا علم الحقيقة، قال فالعلم بالذكر لا ينفق مقترنا. خد بالك كل جابر بن حيان والحسن بن الهيثم الناس ديت اللي هم والناس اللي عملوا جغرافيا والناس اللي هي دي كلهم كانوا صالحين أولياء، لأن ده علم أولياء. خد بالك سقراط وأفلاطون وأرسطو كانوا أنبياء، كانوا أنبياء في بلادهم. يعني فالعلم ذكر فيه ذكر فيه علم. لذلك الغباء والعدم الفهم لا يتساوى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس فطن. ما هو انت لو العلم الذكر راح قال الفهم يقل، واخد بالك؟ مش مهم دقائق الامور قد مهم من اجماليات الامور. فانا هتكلم في مثلا في اللغه العربيه تسبحها، لو انت بتعمل اوراد ومجتهد في الاوراد تفهم اللغه العربيه من الصوت، لان المؤمن ربنا بيديله في قلبه فقه في القلب، يدخل قلبه ايه فقه، يفهم معاني الكلمات، يفهم كل المعاني، مش مقيدة بمعنى مثلا نقول يعني مقيدة مثلا بمعاني معينة تحفظها، لا، لأنها مش مربوطة بالحفظ معايا، إنما مربوطة بالنور. فالذكر يدي نور ويزود النور ويفتح مدارك الفهم، لا مش العكس بقى. هم كانوا زمان بيدونا اساس الفواتح والمراقبه، يقول لك عشان خاطر احنا عارفين ان معظم الطلبه لعبيه ما بيذاكروش، فهيلزق المذاكره في الاوراد، فعلشان ما تبقاش دي خطوه من خطوات ابليس عشان خاطر واحد يسقط. ما هو كده ولا كده، تلاقي المريد يحب الاوراد امتى؟ وقت الامتحانات، يحس ان هو هيبقى ولي وهيطير بجناحين لحد لما يسقط في الامتحان. يجي بقى ابليس يقول له شفت بقى، ادي يا عم الاوراد، ادي يا عم اللي عملته، لا الاوراد عملت لك، وادي سويتك، واهله يقول له وادي الطريقه، وادي اللي انت عملته، وانت عملت في نفسك ايه، وبدل ما يبقى طاير بجناحين يبقى مضروب 30 بلغة قديم. صعب، لكن هو في الأصول فعلا العلم بالذكر لا ينفك مقترنا، العلم بالذكر لا ينفك مقترنا. أي علم؟ أي علم، علم الدنيا، علم ظاهر، علم باطن. لذلك تلاقي الإخوان ولسيد إبراهيم، تلاقي ولسيد إبراهيم المجتهدين في أورادهم شاطرين في مدارسهم، ناجحين في أعمالهم، مش العكس. خد بالك لما تلاقي مريد صائد في المدرسة تعرف إنه غافل عن ذكر ربنا، ما بيعملش أوراد. خد بالك، لأن الغفلة تجيب غباء، الغفلة تجيب غباء. لذلك تلاقي اللي ما بيصليش عايز مثلا يذبح فرخة، مثلا يذبح حاجة، يعمل حاجة، تلاقيه ممكن يمسك راس الحمام ويقطعها، منزوعة لإيه؟ منزوعة للرحمة. فرخة، مولانا الشيخ الفخر الدين كان قاعد مره وواحد من الناس جت حرامي حله، طلع اللي هو الارض ده قرصه وضربه وعمله كده موته، ما سابوش موته. والشيخ زعل وزعق، وازاي ونمله ازاي، قال له يا أخي ربنا بيقول ولكم في القصاص حياة يا أولو الألباب، ولكم في القصاص حياة. قال له انت ليه موتها؟ قال له قرصتني. فلما عمك شير حس ان القعدة يعني شدت وكهربت كده فضحك، قال له خلاص قرصتك اقرصها زي ما قرصتك اقرصها، لكن تقرصها تموتها؟ قال له ما فيش عدل كده في القصاص، خد بالك، لان ده اساس اساس الرحمة، النور الالهي، النور الالهي الذي يتنزل على قلب العبد هو اساس الرحمة، الاساس الاول للرحمة. فاذا الرحمة اتشالت دخل بدلها في القلب الجفاء والغباء. فقاعد بقى الاخ مشغول، طب عروسها ازاي دي؟ يعني عرستنا عروسها ازاي دي؟ طب عروسها ازاي يعني؟ عمال مشغول. فجات النملة اللي هو حرام الحل ده، كانوا في حلوان تقريبا، فجت طلعت قرصت جت على عمك الشيخ، قام عاملها كده وعاملها وقعها، قال ومن عفا واصلح فاجره على الله. هكذا خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، قمه الرحمه بالحشرات بالبعوض. سيدي محي الدين المعربي رضي الله عنه كان قاعد، بص بقى بالمناسبة كمان تاخد بالك منهم، فقاعد فبيكتب، فسقطت ذبابة على مداد الحبر، فلقاها بتشرب الايه الحبر، فكتم انفاسه علشان لو تنفس ايده هتهتز هتخاف هتطير، فكتم انفاسه. واخد بالك؟ حتى كادت ان تخرج روحه، كانه كاتم نفسه، كانه كاتم نفسه لحد ما حس ان روحه هتطلع وتمالك، لحد ما شربت الايه الذبابه وطارت. قعد يكتب فلقى ربنا سبحانه وتعالى افاض عليه بعلوم ما لهاش اول ولا اخر. هو نسي، فلما نام شاف الرؤية ربنا بيسأله على سبب العلم اللي جالك ده، بيسأله عن سبب العلم. قال الإمام قال كذا كذا، سأل حوار، فقال إنما سبب العلم رحمتك بالبعوضة، يعني اللي بيحطه يحزن نفسه ويدوخ ويفجر نفسه. نوزع القلب ووضع بدل من القلب ما أسوأ ما خلق ربنا سبحانه وتعالى. حد واحد من الصالحين الأولياء قال نمت ذات يوم فقامت القيامة، شاف الحلم ان هو قامت الايه القيامة، ورأيتني واقفا بين يدي الله، فسألني أترى مكانك من الجنة؟ قال له شايف مكانك ده من الجنة؟ قال بلى يا رب. قال فبما يا عبد؟ قال بكثرة صلاتي. قال لا، قال بكثرة ذكري. قال لا. قال بقلة المعاصي. قال لا. قال بكثرة تصدقي. قال لا. فقال أتذكر يوما يوم كنت تسير في الطرقات. قال فاكر في يوم كنت انت ماشي في الطرقة كده فوجدت هرة قطة يرتعد جسمها من البرد. قطة ايه؟ بيرتعد جسمها من البرد. فأخذتها ووضعتها داخل ثيابك. قال رحمتك بالهرة أنزلتك هذا المكان من الجنة. واحد من الأولياء الكبار صلاتك قال له لا، الذكر قال له لا، إلا التصدق بتاعه قال له لا، قال له علشان دفيت قطة عمله مش على بالك، بس رحمت بيه ايه؟ هرة قطة. ده دول أولياء الله الصالحين. لذلك يعمل العبد ما يعمل، أول حاجة بتنزل في قلب العبد من نور الإيمان هي الرحمة أساسية. الرحمة لكل حاجة، بالأطفال، بالحشرات، بالحيوانات. شدة الرحمة، شدة الرحمة. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم سمي نبي الرحمة. من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم الناس أحبت حضرة النبي من غير ما تشوفه، من غير ما تشوفه. فكان رحيما بالحيوانات، وكان رحيما بالجماد، وكان رحيما بالإنسان، وكان رحيما باليهودي، وكان رحيما بالقبطي، وكان رحيما بالكافر، وكان رحيما بالوثني. لم يقتل مسيحيا، لم يقتل يهوديا، لم يقتل مشركا. ونزلت الآية الكريمة اللي هي حطت فصل علشان ما حدش يقول ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا الاسلام امر بالعدوان. قال له ايه؟ قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، يعني انتم هتنكم كفرة زي ما انتم، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا اعبد اللي انتم تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، يعني ما لكوش دعوة بإله اللي أنا بعبده. ها لكم دينكم، لكم دينكم. إقرار إلهي من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم على لسان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. إقرار إقرار إقرار أن الكفر سيستمر، الكفر سيستمر، وعدم الإيمان سيستمر، والإيمان سيستمر. وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليه السورة دي معناها أن لكم دينكم واعبدوا ما تشاءون دون اعتداء. لكم دينكم ولي دين. خبان إقرار إكرار طالما لم تقاتل. أذن إذنه. للمين؟ الإذن المين؟ للمؤمنين إن هم يقاتلوا مين؟ من يقاتلوهم. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إن الله لا يحب المعتدين. ولا تعتدوا. أهو ولا تعتدوا على كل. يقول يا أيها كفر لكم دينكم ولي دين. وربنا ما بيحب المعتدين. ربنا سبحانه وتعالى لا يحب المعتدين. جبت منين الاعتداء؟ جبت منين الرخصة بالاعتداء؟ يقتل نفسه ويموت كافر لأنه انتحر. كافر قاتل نفسه. بص بقى فيموت كافر بس لا ويحمل في دمه رقاب اللي ماتوا. يموت كافر يموت على سوء الخاتمة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من آذى مش قتل. من آذى ذميا يهودي لا يهودي أو مسيحي. من آذى ذميا فأنا خصيمه يوم القيامة. يعني مش أنا شفيعه. يعني مش أنا شفيعه. دي صعبة. فأنا خصيمه مش شفيعه. ما بالك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون خصيم حد يوم القيامة. إلا كل هيروح يطلب شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الكل يهرب محاولا أن يفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنا خصيمه يوم القيامة. أنا خصيمه يوم القيامة. من آذى طب ومن قتل ذميا وغير ذميا. إيه ده؟ أنه جهل. قمة الجهل. مشايخ اللي علموه بعملين ياخدوا في الوز وفي البط. اللي علموه انه يروح يعمل كده بعدين في بيوتهم بياكلوا رز وبط والفلوس بتتدفق عليهم ان هو خسر الدنيا والاخره فهو كده كده راح جهنم اصلا. فبدايه النور من الايمان. والايمان لا ينزل في قلب الا اذا صاحب القلب ايه رحمه. لو لقيت واحد راجل ماشي في الشارع وخبط كلب كده برجله ما يقدرش يخبط كلب عشان لو خبط كلب برجله هيخبره. لو خبط قطه كده برجله يبقى نزعت الرحمه من قلبه. ملكوه قال له ده دخلتني الجنه يا رب. قال له بالصلاه. قال له لا بالصيام. قال له لا بالزكاه بتاعتي. لا بالصدقه. لا بالذكر. بايه قال عشان جيت في يوم من الايام كنت ماشي لقيت قطه بردانه خدت القطه ودفتها وحطيتها جواك وخبيتها ودفتها. القلب الذكر مصحوب بالرحمه. الذكر مصحوب بالرحمه. والرحمه على الحيوانات. والرحمه على الحشرات. والرحمه على كل الكائنات والمخلوقات. كل الكائنات والمخلوقات رحمة ربنا. ده المؤمن. إذا نزع الإيمان فلا رحمة. مفيش إيمان مفيش رحمة. يموت على سوء الخاتمة ويقتل نفسا بغير حق وينصب نفسه قاضيا. كم طفل اتشرد وكم بيت اترمل وكم أسرة اتيمت والبعيد فين فين فين أشلاؤه يجيبوها فين وفين يوم القيامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من آذى آذى آذى آذى ذميا فأنا خصيمه. من آذى ذميا فأنا خصيمه. أما من قاتل بقى اللي لو أذاه النبي خصيمه يوم القيامة. طب ولو ومن قاتل ذميا ما قالش فيها حاجة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاب الخفيفة. حط قاعدة إيه؟ بالأخف. الأخف إيه؟ الأذى. الأخف الأذى. من أذى ذميا فأنا خصيم يوم القيامة. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى كرم الذاكرين. كرم الذاكرين على اي حد. ليه؟ لان الذاكرين ربنا حط في قلب الذاكرين رحمة. حط في قلب الذاكرين نور. حط في قلب الذاكرين هداية. فكل لما الولي يقرب من ربنا يزداد رحمة على الخلق. يزيد رحمة على الخلق. يزيد رحمة على عباد ربنا. سيدنا سليمان عليه السلام عد وشاف النملة والقرآن قال عمل ايه؟ غير خط سيره. غير ايه؟ خط سيره كله عشان ما يعدش على وادي النمل. عشان ما يدس يهدم على النمل بيوتهم. دي ايه؟ رحمة. شدة ايه؟ شدة رحمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدافع عن نفسه بخشبة. كانش بيشيل سيف. ما هو اصلا هو في حديث في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم موضوع وليس له اصل في الشريعه وليس له اصل في الاسلام. حديث ده بيقول انما جئتكم بالذبح. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده؟ ازاي النبي يقول كده ازاي؟ والكل يعتمد على الحديث ده. ها الموضوع ده لانه معنى كده لما النبي صلى الله عليه وسلم لو قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث زي ده كده من الطبيعي ان اللي هيسمع الحديث ده ها اللي هيسمع الحديث ده هيبقى في فاصل ما بينه وما بين النبي صلى الله عليه وسلم. هيبقى في حاجز. يبقى هو كده. يبقى الإسلام كده. ودي حديث موضوعة. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لو كان كده لو كان جاءكم بالذبح ما كانش عفا عن هند بنت عتبة اللي ذبحت سيدنا اللي كانت كبد سيدنا حمزة وعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أحاديث مغلوطة. إنما خلينا في الأساس. الأساس بتاعنا أن الذكر يكسب القلب نور، والذكر يكسب القلب رحمة، وكلما زاد الذكر زادت الرحمة. تخرج الرحمة من قلوب العبد، يخاف يخاف الحيوانات، يرحم الحيوانات، يرحم الحشرات، يرحم مخلوقات ربنا كلها رحمة. عشان كده قالوا على حضرة النبي إنما قال سأل إنما أنا رحمة مهداة. كيف يقول إنما جئتكم بالذبح؟ أنه كاذب يقول على النبي صلى الله عليه وسلم كده، إنما أنا رحمة. إزاي يقول رحمة مهداة تقول أنت ده؟ عشان كده استغلال الشباب. واحد بيفكر نفسه يعني ايه؟ يعني هو فهموه انه داخل جنة الفردوس، الفردوس الاعلى مع الصديقين والشهداء والصالحين، هو حسن اولئك رفيقا. فيقول لك طب ونعمل ايه؟ نخش بقى الفردوس. فردوس مين؟ فردوس مين؟ فردوس مين؟ أم محمد. فردوس أم محمد. فردوس مين؟ فيموت منتحر، منتحرا يموت منتحر. طب انت فين من الآية اللي بتقول ولا تقتلوا أنفسكم؟ انت فين من الآية دي؟ وانت لما عملت الحساب الناس انت حوطت نفسك بدبابة عشان ما تموتش، ولا لبست حاجات ما تموتكش؟ ده انت عارف انك هتموت. يعني قال ولا تقتلوا انفسكم، مش كده؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. الله، فين الحق بتاعك اللي انت عملت؟ فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان اولى لي الراجل اللي كان اليهودي اللي كان بيأذيه، كل شويه يحط له وسخ على الباب ورازق الجامع. النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولوش حتى اختشي على دم. ولما الراجل عيه لما جه ما لقاش الحاجات القذره اللي حاططها ده، راح النبي يسال عليه يقول له اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ ازيك؟ ما جيتش حطيت الامانه ليه؟ الله، هو الناس دي ما بتسمعش دي؟ هي الناس دي مغيبة كده؟ طبعا مشايخ الكبار بتوع البط والوز، واخد بالك؟ قاعد في بيته بياكل البط والوز، وها بيكبر في كرشه ويضحك على الشباب عشان خاطر بيجيله اللي يغذيه من بره. ولكن نرجع للأصل. الأصل الذكر، الذكر. قال صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة، يأتي للمؤمن يوم القيامة في الجنة، قاعد في الجنة، فيجد المؤمن يبكي بكاء شديدا. ليه؟ يقول يبكي على لحظة، ساعة ساعة ساعة كان فيها من الممكن أن يذكر الله ولم يذكر. ساعة كان ممكن يذكر فيها ربنا وما ذكرهاش. شوف احنا بقى بنضيع كم ساعة. ده اللي يخش الجنة، شوف انت بتضيع بقى كم ساعة في الكلام الهايف، كم ساعة في الرغي اللي مش لازمة بتتكلم ايا كان، لكنك انت مش سبحتك معاك في ايدك، مش سبحتك معاك. عمك الشيخ كان هو قاعد بيدي الدرس لفخر الدين، هو قاعد بيدي الدرس، لو انت هتروح له في مشكلة بيسمعه خمس دقايق، لو زدت خلاص مش هيرد عليك. وانت بتقول مشكلتك وهو ماسك السبحة. الاولياء اذا وصلوا مرتبة الولاية ما بيحتاجوش يمسكوا سبحتهم، لكن الصالحين كده الذكر مستمر. باب الغفلة، باب الغفلة هو بوابة، أو بوابة باب الغفلة بيفتح لبوابة الشر كله. قلوب شديدة، نفوس عالية، عقل قليل الفهم، وزي ما تقول. إنما الذكر، الذكر يكسب القلب نور، الذكر يكسب القلب رحمة، الذكر يكسب القلب فقه. علشان كده هتلاقي 90% من الأولياء لا دخلوا كتاب ولا قروا ولا كتبوا ولا تعلموا حاجة، لكن يقول يتعلم في علوم يعني لا يدركها العلماء. مرة قاعدين في الـ في الـ في الدرس سيد فخر الدين، فمعنا مهندس كده دكتور بيعمل معاه ماجستير وبيحضر دكتوراه في البترول، في صخر البترول. بعد ان سيد فخر الدين ما دخلش مدرسه اصلا، فكل ما يعمل الرساله بتاعته تترفض. فراح حزين كده فبيتكلم سيد فخر الدين بيقول له مولانا انا كل ما بعمل الرساله بتاعتي بتترفض. قال له بتعمل الرساله في ايه؟ قال له في البترول. قال له بتتكلم في انه صخور؟ قال له كذا. قال له لا اتكلم في كذا واتكلم في كذا، وروح الحته الفلانيه جيب منها صخر، وروح الحته الفلانيه ورسم له خطه تخليه يعرف ازاي يطلع البترول، بيعرف الاماكن الموجود فيها البترول من ايه؟ من نوعيه الصخور. اخونا دوت حاج الدكتور محمد عبد الله راح زي عم الشيخ ما قال له، بعدين بيناقشوه فبيستغربوا هو عرف الكلام ده ازاي، وصل له ازاي، وعرف يوصل للنتائج دي ازاي، وقام واخد ومدينه وموافقين له على الرساله. يعني الاولياء والذاكرين ربنا بيكبر مدارك الفهم، فما تلاقيش واحد من الصالحين خبي، ما تلاقيش واحد من الصالحين دماغه فاضيه. عشان كده لما راح واحد من الصالحين الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم قال وسين يا رسول الله؟ قال لا تغضب. وسين يا رسول؟ قال الله تغضب. فتلاقي صفه الغضب مش موجودة عند المؤمن، ولو موجودة دقيقة اتنين تلاتة اربع دقايق ولا حاجة ولا خمس دقايق وبعد كده ايه؟ خلصت. ليه؟ لان غضب المؤمن يخلي الملائكة يخلي الملائكة يبقى تزعق في السماء، ده غضب المؤمن. ربنا سبحانه وتعالى يغضب لغضب المؤمن، عشان كده قال ان الله يدافع ايه؟ عن الذين امنوا. فانت الذكر الاساس، الذكر اصحابه كثرة الذكر يكبر مدارج الفهم. فكل لما تبقى ذاكر كل لما يبقى فهمك اكبر، الافق بتاعك اوسع. ما انتش محتاج ورقة تقرأ منها، ما انتش محتاج تقعد تمسك الدرس وتقراه واحد ومرة واثنين وثلاثة وعشرة. لا ما هم ادوك علموك انت ليه؟ علموك الذكر ليه؟ تفهم اقعد افهم يقضيك بس حبة كده تقراهم وتذكرهم. قدرة الذكر تزود قوة الفهم، قدرة الذكر تزود الرحمة، قدرة الذكر تخليك تتحرك في الاتجاهات اللي في صالحك مش اللي ضدك، والعكس قلة الذكر يصحبها قلة الفهم، قلة الذكر يصحبها قلة الإدراك، قلة الذكر يصحبها قلة الرزق، قلة الذكر يصحبها قلة الرزق. وبنقول الرزق، ها الرزق ما قسم لك يوسع بالذكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال صحابي قال يا رسول الله إني أشتكي لك الفاقة، فقر يعني، قال أين أنت من صلاة الفجر؟ أنت فين من صلاة الفجر؟ توزع توزع الأرزاق على العباد ما بين أذان الفجر وشروق الشمس، توزع الأرزاق على العباد ما بين أذان الفجر لشروق الشمس. طب أنا تعبان والنهاردة نمت، سماح. طب أنا تعبان النهاردة وبكرة نمت، سماح. لكن مش تبقى هو ده أساسك إن أنت على طول نايم، فجر ربنا بيدن وأنت نايم، ناس تقول الله أكبر وأنت الشخير شغال. إيه ده؟ وتشتكي من فقر؟ كيف؟ قال عجبت ممن يصلي الفجر ويشتكي الفقر. طب ما انت بتتربى فيه على الذكر، بتذكر ربنا بالليل قلت انك المفروض تصلي الفجر، قلت انك تذكر ربنا حد شروق الشمس، وبعد ما شروق الشمس تصلي ركعتين عشان خاطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى طلعت الشمس كتب له أجر حجتين وعمرتين، وقال تمتين تمتين تمتين، ثلاث مرات يقول تمتين تمتين تمتين، عشان ما حدش يقول يعني ده كده وكده، ده كده وكده، هو حزر كده. ما هو الستة أصلا واحدة ستة قاعدة، ست بتصلي في بيتها، هتصلي في جماعة؟ بعد مش في جماعة؟ ما هتصلي ازاي؟ ما بتصلي في بيتها، قد يكون في جماعة وقد يكون في غير جماعة، مش كده؟ حدش، إنما صلي الفجر، بنصلي الفجر، طب أنت بتصلي الفجر، وبتذكر ربنا حد شوق الشمس. ربنا هيرزق كل الناس وهيجي عليك انت وهيمنع عنك الرزق ليه؟ ليه يعني؟ لكن لما انت تشتكي يبقى انت يا حلو ذكرك قليل، صلاة الفجر عندك ضيعة. واضحة كده؟ فالعلم يبقى احنا نقول بقى من تاني، نقول من تاني، فالعلم بالذكر لا ينفك مقترنا، والجهل، بص بقى الجاهل صاحبه صاحب الجهل ده في غفلة وإيه وعمى. يعني الغفلة تجيب عمى وتجيب إيه جهل. قول لكم عايز أكتر من كده إيه؟ واحد راح يقتل نفسه، رقم واحد يموت نفسه، رقم اثنين يموت الآخرين، رقم ثلاثة يشوع الفساد. مع ان ربنا سبحانه وتعالى نزل آية في اللي بيشيعوا بيشيعوا الفساد في الأرض، أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض أو يصلوا. اللي بيشيع الفساد أنت بتشيع الرعب، أنت بتدمر منشآت، أنت بتدمر وبتحرق وبتقتل نفسك وبتقتل غيرك. حاجة غريبة الشكل، حاجة يعني فعلا نزع العقل ووضع بدل من العقل عقل شيخ الحمير، ونزع القلب ووضع بدل من القلب قطعة بلك سودة. والله البلك يزعل لما نقول بلك سودة. قمة الغباء، يقتل النفس ويقتل الغير ويحرق ويدمر، ها، ويقتل الأبرياء وياخد جنة الفردوس. مش عارف أني فردوس بالظبط، فردوس محمد ولا حاجة غريبة. العقل مش ممكن، مفيش عقل، مفيش عقل، مفيش قلب، مفيش فهم. لذلك سيد إبراهيم الدسوقي رضي الله عنه ألف العلم بالذكر لا ينفك مقترن، وتعالى والجهل اللي هو الغافل صاحبه في ايه؟ في غفلة وعمى. وعمى مش شايف، مش عارف انه هو رايح يموت نفسه، مش عارف انه هيقتل ابرياء، مش عارف انه هيحرق، مش عارف انه هيدمر منشأة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ فين منين؟ تفهم ازاي ده؟ دماغه فين ده؟ فين عقل اصلا؟ فين قلب؟ لو سجد لربنا مرة واخلص فيها السجود هيخاف على القطة، على الهرة. هرة ربنا دخل بيها واحد من الاولياء، دخلوا الجنة بسبب قطة برتانة حاجه دفاها. أما اللي يقتل ده يعمل ايه ده يوم القيامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا خصيمه يوم القيامة، خصيمه مش شفيعه. ده احنا بنقعد طول النهار نقول يا رسول الله كن شفيعي يا حبيب، ده الأولياء يقولوا كده، يا رسول الله كن ايه؟ كن شفيعي يوم القيامة، كن شفيعي. يوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من آذى ذميا، يعني واحد من أهل الذمة يهودي ولا مسيحي، من آذى ذميا فأنا خصيمه. يعني يعني يعني يعني مفيش شفاعة أصلا، ده في خصيمه كمان. أمال بقى من قتل ذميا، أمال بقى من قتل ذميا وقتل مسلما، ده ما بيقتلش ذمي بس، ده داخل كل ده واخد كل الكبائر اللي ربنا نهى عنها. قتل النفس، ومن قتل مؤمنا متعمدا لهم عقول لا يفقهون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها. مش ممكن، مش ممكن، لا فهم ولا عقل ولا قلب ولا نور ولا علم ولا إيمان. إزاي الناس دي يتم تغطيط العين بالطريقة دي وتغطيط القلب إلا إذا كان الغفلة هي الإيه؟ هي الأساس، الغفلة هي الأساس. لذلك كل الأولياء والصالحين كلهم هتلاقي لسانهم دايما منشغل بذكر الله. احنا بنعرف المريد كويس من المريد اللي على قد حاله بذكر ربنا بالأوراد، بالأوراد. الأوراد من ثمرات الأوراد إن المؤمن قال صلى الله عليه وسلم المؤمن هين ولين، هين ولين، هين ولين. بشوش باش حلو كده، حاجة جميلة. إنما سمعناش عن مؤمن بيفجر الدين، بيفجر الناس وموت الناس وينتحر. انتحر؟ ما انت رايح عارف انك انت هتموت، وانت في ساحه قتال، وانت بتدافع عن الاسلام ولا بتدافع عن دين؟ ده انت بتعتدي. اما سيدي فخر الدين يقول والله يأبى ان يسود المعتدي، علشان كده موت، هو موت ومات وراح السلام الى جهنم، الى جهنم الفردوس اللي هو رايح، انتحار وقتل نفس وحرق وتدمير وتخريب. انا جنه دي بقى، جنه دي جنه دي. عشان كده علمونا دايما ان الذكر الاساس، ذكر ربنا الأساس. بنعرف المريد الخايب من المريد المحترم، من المريد اللي بتنزل عليه نور، من المريد اللي ما بتنزلش عليه نور، من ذكره. كلما زاد الذكر، كلما زاد القرب من ربنا، كلما زاد الأفق، كلما وسع الفهم. مفيش مؤمن غبي، مفيش مؤمن غبي، مفيش مؤمن حسود، مفيش مؤمن حقود. كل الكلام ده تلاقيه في الغافلين، انما الذاكرين لا. ربنا سبحانه وتعالى اذا وفقك للذكر نزع عن قلبك الحقد والكراهيه والبغض والحسد والأنا. قيس نفسك، دور كده على نفسك، لقيت نفسك بتعمل أوراد وبتصلي الفجر، مواظب على أورادك، لازم تنزل في دي مصاحبة لده، نزول الرحمة، نزول الهداية، نزول النور. تقي فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هين حلو. ربنا يدخل الجنة عشان واحد لها قطة سعانة دفاها، قطة سعانة دفاها. بيدي العلم لسيدي وحيد الدين ابن عربي علشان مرضاش يتنفس عشان الذبابة تمتص الايه؟ بداد الحبر، عشان الرحمة بالحيوانات والرحمة بالبعوض. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بعير يبكي عشان صاحبه بيضربه، جابوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال من لا يرحم لا يرحم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له هتحاسب يوم القيامة عشان بتضرب الحمار ضرب شديد عليه. ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا عارفينه. يمكن عندهم نبي تاني، انما النبي صلى الله عليه وسلم انما انا رحمة ايه؟ ربنا انت بالمؤمنين رؤوف رحيم. فين انت من سيدنا عمر بن الخطاب لما راح يستلم بيت المقدس وخد مفاتيح بيت المقدس مرضاش يصلي جوه، مرضاش يصلي. وده خليفة مين بقى؟ خليفة المسلمين. ده خليفة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ده منين؟ من خلفاء الله الراشدين، خلفاء رسول الله الراشدين. مرضاش يصلي جوه الكنيسة وصلى بره. ليه؟ قال عشان لو صليت جوه المسلمين هقولوا ها هنا صلى عمر، وياخدوا الكنيسة منهم يعملوها جامع. جبت منين الكلام ده؟ جبتوه منين؟ الغفلة، الغفلة، خد بالك الغفلة. من الممكن تبقى عالم تدرس في الأزهر وتاخد العالمية وتبقى صاحب عمود في الأزهر، لكنك غافل عن ذكر ربنا، يتحول العلم إلى مصيبة. لأن إيه؟ العلم مربوط بإيه؟ بالذكر. عشان كده ما ينفعش يغافل أبدا. يديله إزاي؟ يديله ربنا نور إزاي؟ ربنا يدي الغافل إزاي نور؟ النور ده من عند ربنا. يديه لمين؟ من الذاكر. الذاكر من شدة ذكره يرزقه ربنا بالعلم. عشان تعرف انت المريد سالك لربنا ولا مش سالك لربنا، شوفوا اذا كان ما يتحدث به يوافق ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى فيه الهامات من ربنا ليه. انما لما تبقى مش فاهم، مش عارف، مش قادر، ولما تقول ما تعرفش، يبقى فيه قصور عندك في الذكر. الذكر يورث الايه؟ العلم. الذكر يورث العلم. فتح اللهم نشدنا في الاوراد والمراد رب العالمين. اللهم نشدنا في الاوراد والمراد رب العالمين. اللهم ارحمنا اجمعين رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم امهاتنا اجمعين رب العالمين، وابائنا الذين سبقونا رب العالمين. اللهم ارحم هذه البلد يا رب العالمين، وارحم رب العالمين فقداء هذه البلد رب العالمين، وشهداء هذه البلد رب العالمين. اللهم اهدي من أضل رب العالمين. اللهم اهديهم رب العالمين. اللهم اهدي شبابنا رب العالمين، واهدي مشايخهم رب العالمين. اللهم علمهم المحبة والذكر والعبادة رب العالمين، لذا استوي واستقيم الإصلاح يا رب العالمين. اللهم وسع رزقنا الظاهري والباطن يا رب العالمين، اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين رب العالمين. بقى حضرة النبي وسيد الفاتحة. الله صل على سيدنا محمد. اللهم اكرم اخواننا في الغربة رب العالمين. اللهم احفظهم واشفهم في الاوراد والامراض رب العالمين. اللهم انزل علينا رحماتك وبركاتك رب العالمين. بقى النبي وسيد الفاتحة.